بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19، لازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. وكنا شرحنا في الدرس الماضي باب ما جاء في الرياء، وبينا أن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد يصل بحسب حال قائله وقصده إلى الشرك الأكبر. وبينا خطورة الرياء وأنه من محبطات الأعمال على التفصيل الذي ذكرناه وذكره أهل العلم، وكذلك ذكرنا أن من عقوبة المرائي أن الله عز وجل يتبرأ من عمله الذي راء فيه ويتبرأ من صاحبه، فكما في الحديث تركته وشركه. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الرياء، فكيف بحالنا نحن الفقراء. ثم تحدثنا عن باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فكم من عبد هو عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد لهذه الدنيا يقدمها على مرضات الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا المسائل المتعلقة في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وكنا وقفنا عند باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا الباب باب عظيم أيضا من أبواب التوحيد، وهو أن الطاعة لا تكون إلا لله وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق فيما يخالف كتاب الله وفيما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مهما ارتفعت منزلة هذا الرجل أو هذا المخلوق، إذا كان عالما أو كان حاكما فإن طاعته لا تقدم على طاعة الله ولا على طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب في بيان أن من أنواع الشرك وأنواع الكفر اتخاذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله، ووجه كون هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى أنهم أطاعوهم في اعتقاد تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهذا ما يوضحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن طاعة العلماء والأمراء ليست على باب واحد. هذا الذي يقول إنها على باب واحد، هؤلاء هم الخوارج والتكفيريين وغيرهم، يقولون إن كل من أطاع حاكم أو عالم في حرام فإنه اتخذه إله، فيكفرون الحاكم بعد ذلك ثم يكفرون الرعية ويقيمون أو يجعلون البلاد كله بلاد حرب وليس بلاد إسلام، كما يفعله الآن الخوارج والتكفيريون. أما الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص، أنه ليس كل طاعة في معصية تكون كفرا، بل هناك طاعة في معصية تكون كفر إذا قارنها الاستحلال. أما إذا لم يقارنها الاستحلال وكان اعتقاد الحلال واعتقاد التحريم ثابتا على ما دلت عليه النصوص، فهذا يكون من باب المعاصي وليس من باب الكفر. فإذا شيخ الإسلام يقول إن طاعتهم تأتي على قسمين: القسم الأول أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر. أن يعلموا أنهم بدلوا وغيروا الحكم الشرعي، ثم يتبعونهم على هذا التبديل ويعتقدون حل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا لا شك أنه كفر، لأنه يسمى كفر الاستحلال. فمثال ذلك أن يأتي حاكم من الحكام أو عالم من العلماء، وليست المسألة مرتبطة فقط في الأمراء وإنما هي مسألة عامة، فإذا قال له اعتقد أو أنا أرى أن الربا حلال، فجاء هذا المتبع وتابعه على اعتقاده فقال نعم الربا حلال وعمل بالربا، فهذا كفر، لأنه استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر الاستحلال. فيأتي إلى السرقة ويعتقد أنها حلال، ويأتي إلى الفواحش أو شرب الخمر فيرى أنه حلال، هذا لا شك أنه كفر ولو لم يرتكب هذه المعصية. فقط وجود هذا الاعتقاد الذي به تغيير وتحريم ما أحل الله أو حل ما حرم الله فهذا كفر. أما إذا كان اعتقاده في الحرمة والحلية ثابت فهذا ليس بكفر، فإن اتبعه فيكون من أهل المعاصي، كما يحصل من كثير من يعني الأمراء وغيرهم ممن يعني يسمح لوجود الربا أو يسمح لوجود الخمور أو غيرها من المعاصي، لكن إن سألته وقلت له ماذا ترى في ما حكم الربا قال لك حرام، وما حكم الخمر قال لك حرام، لكنه تساهل اتباعا للشهوات أو اتباعا للأهواء أو لغيرها من الأسباب، فهذا حكمه حكم أهل المعاصي عموما. وعلى هذا ينطبق قوله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذكر المفسرون السمعاني وغيره أن الطاعة هنا التي تصل إلى الشرك هي في الاستحلال، أن تطيعه فتستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن اتباعهم على الحرام هذا كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا المراد من هذا الباب هو تحقيق الاتباع لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام، تحقيق ماذا؟ الاتباع. فكما أننا حققنا التوحيد فيما مضى واجتنبنا الشرك، هنا أيضا ينبغي لك أن تجرد توحيد المتابعة. فإذا هذا الباب وما بعده في قضية توحيد المتابعة، أي متابعة الله متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأصل وإن قررنا وجوب طاعة ولاة الأمر لكنها مقيدة بالمعروف، فلا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك تدبر قوله عز وجل لما أمر بطاعة الولاة، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم لما ذكر أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ قال لأن طاعة الله على وجه الاستقلال، تطيعه في كل ما يأمر به، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقلال أيضا، تطيعه في كل ما أمر به. أما لما جاء إلى ولاة الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، أي أن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق. ذكر من الآثار في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا من باب الوعيد لهم، يخوفهم بما فعلوا. وماذا فعلوا؟ قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه في مسألة حج التمتع، فإن أبا بكر وعمر منعا من حج التمتع، وكان لهم بذلك حجة أن الناس لا ينقطعون عن البيت الحرام، فيأتون مرة لعمرة ويأتون مرة أخرى لحج. وكان ابن عباس يرى جواز حج التمتع، ويذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ممن لم يسق الهدي أن يحل ويأتي بعمرة مستقلة ثم يحج مرة أخرى، فأمرهم بالتمتع. فكان بعض الذين عند ابن عباس يقولون قال أبو بكر وقال عمر، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنكر عليهم كيف تعارضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وقول عمر، وتوعدهم فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ينزل عليكم عذاب. فهذا في تقديم قول أبي بكر وعمر وهم خير البشر بعد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، فكيف بمن يقدم قول غيرهم من الجهلاء أو من أهل البدع أو من أهل الأهواء وغيرهم؟ فلا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا العلماء طاعتهم تبع مثل طاعة الولاة، طاعة ولاة الأمر تبع وليست مستقلة، وكذلك طاعة العلماء تبع وليست استقلال. تبع لماذا؟ تبع للشريعة، لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بمعصية سواء كان من العلماء أو من الأمراء فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. وقال أحمد بن حنبل، هذه الكلمة مشهورة عنه رحمه الله تعالى، تناقلها الأئمة، قال عجبت لقول أو لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني أستغرب من أناس يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون الصحيح من الضعيف من حديث رسول الله، ثم يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان المقصود به الثوري وهو من الأئمة الكبار، يقدمون قول هذا الإمام على قول أو على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة نحوها متواتر عن الأئمة الأربعة، جاء عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن مالك وعن أحمد أنهم قالوا إذا وجدتم قولنا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط، لأن المقدم والذي يجب اتباعه هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأئمة العلماء فقد يغيب عنهم حديث، وقد يغيب عنهم دليل، قد يروا أن الحديث ضعيف وهو صحيح، وقد يبنوا مسألتهم على حديث صحيح وهو في الحقيقة ضعيف، من غير يعني من مثل هذه الأعذار التي يعتذر بها أو يعتذر للأئمة بها. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أعذار العلماء المجتهدين فيما خالفوا فيه من النصوص كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ثم بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام والتجرؤ على ذلك قد يوصل المرء مع تساهله إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى فيفتتن في دينه. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بمعنى الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا قد تصيبكم فتنة. ما الفتنة؟ قال الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والمخالفة تجر أختها، والبدعة كما قال السلف تجر بدعة أخرى، وهكذا يبقى يتقلب بين الأهواء والمخالفات حتى يهلك وتصيبه هذه الفتنة. قال أتدرون ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. لماذا؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك، لأن مخالفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه زيغ، وإذا وقع الزيغ في القلب واجتمع عليه وتعود عليه هلك بعد ذلك هلاكا بينا، فيصبح لا يقدم إلا قول الشيخ، ولا يقدم إلا قول الولي، ولا يقدم إلا قول الحاكم، فهذا لا شك أنه معارض لما أمر الله عز وجل به من كمال التسليم لله سبحانه وتعالى، ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر حديث عدي بن حاتم في بيان تفسير الآية، وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت له إن لسنا نعبدهم. قال عدي نحن لا نعبد هؤلاء الأحبار ولا نعبد الرهبان، إنما كانوا يعبدون يعني الروح القدس وعيسى وهكذا، أما نفس القسيس فهذا كانوا لا يعبدونه. وهذا بمفهوم العبادة التي كان يفهمها عدي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم العبادة أوسع. قال إذا أطعتموهم في اعتقادي تحريم الحلال فهذه عبادة، لأنكم جعلتم هؤلاء مشرعين من دون الله، فأعطيتموهم صفات الربوبية وصفات الحكم لله عز وجل. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تعتقدون ماذا؟ تحريمه، وهذا الذي ذكرناه كفر الاستحلال. قال ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قلت بلى. قال فتلك عبادته. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو حديث أيضا حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا الباب وهذه الأحاديث فيها رد على المقلدة الذين بنوا دينهم على التقليد لا على الدليل، وهذا الصنف من الناس مما ابتلي بهم الإمام رحمه الله تعالى في دعوته، فإنه قد واجه أناس في مسائل الفقه والاعتقاد وغيرها ليس عندهم إلا التقليد لشيوخهم، ما قالوا أنه حرام فهو حرام، ما قالوا أنه حلال فهو حلال، فيأتي إلى عبادة القبور يقول لا الشيخ الفلاني يقول جائزة، يقول لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس دينهم إلا التقليد. إذا جئت لهم بمسائل الفقه يقول لك المذهب الفلاني، ليس عندنا إلا مذهب الحنابلة، مذهب الشافعية، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك. لا شك أن هؤلاء أئمة وعلماء، لكنهم كلهم يؤخذ من قولهم كما قال مالك، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا أصحاب إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إن الأئمة أنفسهم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعبد الله على أي مذهب؟ هل كان يعبد الله على الحنبلية؟ المذهب ما جاء إلا ماذا؟ إلا بعده. مالك على ماذا كان يتعبد؟ والشافعي وأبو حنيفة كلهم كانوا يتعبدون على السنة، على ما يظهر لهم، على تفاوت بينهم في ما عرفوا من السنة. فكلما ازداد الإمام معرفة في السنة كلما ازداد قوله اتباعا للصواب وأكثر حقا وأقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد الأئمة أنفسهم، الإمام أحمد رحمه الله له الروايات، تجد في المسألة الواحدة هذا القول رواية عن أحمد، ثم تأتي تذكر قول آخر تقول هذا رواية أخرى عن الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله له مذهب في القديم والجديد، يقول هذا مذهب الشافعي في القديم وهذا مذهبه في الجديد. ما سبب هذا التغير؟ هل هو الهوى وتقليد الآخرين أم هو اتباع الدليل والسنة؟ حيثما ظهر له الدليل انقاد له وتغير قوله بناء على ما ظهر له من الدليل. فإذا لا نطيع حاكما ولا عالما إلا فيما لا يخالف كتاب الله وفيما لا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مأمورون بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أنه يدخل فيه الحكام ويدخل فيه العلماء، الحكام فيما يحكمون به ويسوسون به الناس، والعلماء فيما يفتون به، يجب طاعتهم في ذلك. أما إذا جاءوا بقول أو أمروا بأمر فيه ما يخالف الشرع فلا طاعة لمخلوق فيه في معصية الخالق. وهذا الباب أيضا رد على من يتهم السلف أو من يتهم أهل السنة بأنهم يقدسون الولاة ويعظمونهم وأنهم لا يرضون بمعصيتهم. لا، هذا وغيره من أقوال السلف عموما أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تبقى طاعة أولي الأمر في المعروف وفيما لا في ليس فيه معصية فيما يكون فيه مصلحة للمسلمين، لكن لا نقدسهم فنعطيهم صفات الربوبية وصفات الحكم المطلق والطاعة المستقلة. لا، طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكرس، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي. نعم، وأن العبادة عامة تدخل فيها جميع أنواع العبادات حتى الطاعة، هذه عبادة. نعم. الرابعة تنفير ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتنفير أحمد بسفيان، يعني مع جلالة قدر هؤلاء الثلاثة، جلالة قدر أبي بكر وعمر وجلالة قدر سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ومع هذا لا تقدم أو لا يقدم قولهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بحال هؤلاء الآن؟ تجد من أجهل الناس وأسوأهم دينا وأقلهم عبادة ويسمونه الشيخ والتلاميذ كلهم مريدون. ما قال الشيخ فهو الحق وما لم يقله فهو ليس بحق، وهكذا حتى اتخذوهم آلهة وأرباب من دون الله عز وجل، فتنطبق عليهم مثل هذه الآيات. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان وهي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد ما ليس لنا صالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني كيف تغيرت الأحوال حتى صار الآن كما قال الشيخ، وهذا الذي قلنا أن هذا الباب يلامس الواقع الذي كان يعيشه الإمام رحمه الله تعالى. يقول حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يقول أن عبادة هؤلاء الشيوخ الذين يسمونهم أولياء أصبحت عند كثير من الناس يعتقدون أنه ولي ثم يعبدونه من دون الله ويعطونه صفات الربوبية والألوهية ويقدمون طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله، وجعلوا هذا الأمر أفضل الأعمال. وعلى العكس جعلوا عبادة الأحبار بمعنى العلماء الذين هم في الحقيقة جهال أصبح عندهم هو العلم والفقه. يعني كان فيما مضى يتبعون أناس من أهل العلم ويقدمونهم، عندهم نوع من العلم والفقه، ثم تغير الحال إلى أن أصبح ماذا؟ أصبح العلم والفقه هو تقليد أهل الجهل. العلم والفقه هو تقليد أهل الجهل. لذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن المقلد جاهل ليس بعالم، الذي يبني دينه على التقليد في الفقه هذا ليس بعالم، بل المقلد جاهل. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الصواب قراءتها رويناه. كيف ضبطها الدغشن؟ نعم تقرأ هكذا، بعض النسخ مكتوب رويناه خطأ، أهل الحديث يقول رويناه. قال النووي أي رواه غيرهم لهم، رويناه. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ رشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، فقال: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذا الباب أيضا تابع للباب الآخر، الباب السابق، في أن من تحاكم أو من أطاع الولاة والعلماء في اعتقاد التحليل والتحريم فهذا أمر يصل إلى الكفر. فبين في هذا الباب أن التحاكم لا يكون إلا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل. فإذا هذا الباب أراد منه التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب هو التحاكم إلى الشرع. وذكر هذه الآيات وهي قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كما جاء في ذكر سبب النزول أنهم كهان أو كاهن يتحاكمون إليهم، هذا لا شك أنه كفر، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أفحكم الجاهلية يبغوا. هذه الآيات تدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله محرم ومن الكبائر، وأنه قد يصل الأمر به إلى الكفر بالله عز وجل. وهذا هو الحكم العام الذي ذكره، أو التفصيل الذي ذكره أهل العلم، أنه ليس كل تحاكم إلى غير الشريعة كفر، كما في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية وهذه الآيات التي بين أيدينا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يستدل بها التكفيريون وغيرهم على أن كل حكم إلى غير الله فهو كفر مخرج من الملة، وهذا ليس بصحيح، وخلاف ما فسر به السلف هذه الآيات وبخلاف الآيات الأخرى. ووجه ذلك أن هذه الآية كما ذكر المجد الإمام رحمه الله تعالى أنها نزلت في المنافقين، وهو الصحيح، كان بعض المنافقين يتحاكمون إلى كهان، وهذا هو الصحيح من سبب النزول، كما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أن الصحيح من سبب النزول أنه كان أبو برزة الأسلمي كان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون بينهم أو إليه، فكان بعض المسلمين يذهب إليه ويتحاكم، فنزل هذا الأمر: ألم تر إلى الذين يزعمون. فهؤلاء منافقون وهم أصلا كفار، لذلك قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، وفي الحقيقة أنهم ليسوا بأهل إيمان وإنما هم منافقون. أما من حيث الحكم العام فننظر، الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في موضع: وأولئك هم فاسقون، وقال في موضع: أولئك هم الظالمون. فلماذا أخذنا فقط قضية الكفر وتركنا قوله ظلما وفسقا؟ ثم إن إذا تدبرنا الآية نجد أن الآية ليست في الحاكم وحده كما يفهمه هؤلاء، لا يكفرون إلا الحكام بهذه الآية. الله عز وجل قال: ومن لم يحكم، وهذه من صيغ العموم، ولم يقل والحاكم الذي لا يحكم، وإنما قال ماذا؟ ومن لم يحكم. طيب، الرجل في بيته أحيانا يقرر معصية ويأمر أولاده، أليس حكم بغير ما أنزل الله؟ هل هو كفر؟ ليس بكفر. الإنسان أحيانا يحكم هواه في المعصية واتباعها، على قولكم هذا فإن كل صاحب معصية فهو كافر، وهذا قول باطل. بل من لم يحكم بما أنزل الله فهو قد يكون كفرا وقد يكون معصية، بل إن أعظم من يحكم بغير ما أنزل الله هم أهل البدع والأهواء، فهم في هواهم وفي اعتقادهم وفي اتباعهم لأئمة الضلال من خوارج وغيرهم، هم أصلا ما حكموا بما أنزل الله، ثم تجدهم في أحزابهم وفي قوانينهم التي يجعلونها بينهم حزبية، هذا أيضا حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، ما أنزل الله عز وجل بذلك من سلطان، لكن الهوى ومحبتهم للحكم والوصول إليه جعلوا مثل هذه الآيات لا تتناول إلا من؟ إلا الحكام، حتى يكفرون الحكام ثم بعد ذلك كفرون الشعب، يقول لك الشعب رضوا بهذا الحكم فهم كفار. حتى أفتى بعضهم كما في فتنة الجزائر في القديم، قال حتى النساء كفار وحتى الأجنة في بطون الحوامل تقتل، قال ولا يلد الكافر إلا كافرا ولا يلدون إلا كافرا فجار إلا فاجرا كفارا. فحكموا بالكفر جميعا على جميع المسلمين وهكذا، لأن الغاية عندهم ليست هي توحيد الله عز وجل، إنما الغاية الوصول إلى الحكم، فجاءوا بمثل هذه النصوص واستدلوا بها. الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل، وإلا عندهم نقص الذي لا يحكم أو لا يحكم بالشريعة. الأصل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولا نقول كما يلبس هؤلاء يقولون أنتم تجوزون مثل هذه الأمور وتسوغون الحكم، لا، نحن نقول ونقرر أن الحكم غير ما أنزل الله من أكبر الكبائر وإثمه عظيم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل إلا بضوابط. الأول أن يستحل، بمعنى أنه يأتي ويضع القوانين ويقول نعم يجوز تحكيم القوانين وأن هذا جائز في الشريعة، فهذا كفر. إذا قال إن القانون أفضل من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر. إذا قال لك القانون الوضعي مثل الشريعة ولا فرق بينهم هذا كفر، حتى هذا كفر حتى لو حكم الشريعة. لكن إنسان، وهذا هو الغالب في حكام المسلمين، ممن يحكم بالقوانين الوضعية، تجده مصل عابد ويحب الإسلام وينصر المسلمين ويقول لك مثلا حكم الدولة الإسلام، لكن لهوى أو لبطانة أو لغيرها أو لضغوط مثل ما يقال أو غير ذلك من الأمور، تجده يحكم غير شريعة الله عز وجل، هذا ليس بكافر إنما هذا هوى. لذلك قال ابن عباس في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، وقال ليس كمن كفر بالله وملائكته واليوم الآخر، يعني كفر أصغر ليس كفر مخرج من الملة. وجاء هذا عن عطاء وعن طاووس وعن جملة من المفسرين والسلف إلى عصرنا هذا، وعلماؤنا يقولون بهذا القول، تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، على خلاف قول الخوارج والقطبيين والتكفيريين أن القول كله أو الحكم بغير ما أنزل الله كله من باب الكفر الأكبر، حتى جعلوا حتى أئمة المساجد والمؤذنين كفار وجعلوا البلاد بلاد حرب وليست بلاد إسلام. السمعاني رحمه الله عند تفسيره قوله فلا وربك لا يؤمنون قال معنى الآية لا يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكمك وينقادوا لك. فإذا هذا هو الصواب في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا هو دائما دعوى الخوارج ودعوى أهل البدع والضلال، أنهم يزعمون الصلاح لكن في حقيقة الأمر هم أفسد الناس وأكثر الناس فسادا. أفحكم الجاهلية يبغون، أي لا يجوز اتباع حكم الجاهلية ولا الأخذ به، إنما يجب اتباع القرآن والسنة والحكم بهما. وذكر حديث ابن عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على هواه. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لكن معناه لا شك أنه معناه صحيح، وإن صححه النووي لكنه حديث ضعيف. وذكر سبب نزول هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون، قول الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، وقال لأنه لا يأخذ الرشوة يحكم بالعدل، وقال المنافق لا نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة فيريد أن يكون الحكم له بالرشوة، فاتفقا بعد ذلك أن يأتي كاهنا من جهينة، فأزل الله عز وجل حكم هذا المنافق. وقيل أنها نزلت في رجلين اختصما فيما بينهما، فقال آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر إلى كعب بن الأشرف وهو مشرك، ثم ترافع إلى عمر، فقال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا؟ قال نعم، فضرب عنقه. وهاتين القصتين في كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فيهما نظر، فيهما نظر من حيث الصحة، وإنما الصحيح من سبب النزول هو ما صححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من أسباب النزول، ذكر قصة أبي برزة الأسلمي وأن اليهود كانوا يذهبون يتحاكمون إليه وكان كاهنا، بعض المسلمين من المنافقين يذهبون إليه، فإذا هذه نزولها في المنافقين وليست حكما عاما على كل من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا على ما ذكرناه فيما مضى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وسبق معنا فيما مضى أن الطاغوت لا تطلق فقط على الكفر، يخطئ من يفهم أن كلمة طاغوت معناها كفر، وهذا ما ذكره الشيخ في آخر الأصول الثلاثة، قال الطواغيت كم؟ خمسة. معنى كلمة طاغوت ما تجاوز به الحد، وقد يتجاوز الحد بالمعصية وبالماذا؟ بالكفر. ابن القيم رحمه الله أخذ أو فسر معنى كلمة طاغوت من معناها اللغوي، والمعنى اللغوي الطغيان، وأن لما طغى الماء، وإن لما طغى الماء أي تجاوز الحد الماء الذي نزل على قوم نوح طوفان، فإذا الشيء الذي يتجاوز عن حده يسميه أهل العلم والشرع طاغوت، لكن لا يقتضي هذا أنه كفر. لذلك جاء في عبارات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه تسمية الربا بأنه طاغوت، أن الناس تجاوزوا به الحد، ومر معنا أن يدخل فيه الرمال والكاهن والساحر، وفي كلام الإمام محمد بن الوهاب أنه يدخل فيه من لم يحكم بما أنزل الله، لكن لا يقتضي هذا أنه كله كفر. وجاء في عبارات ابن القيم رحمه الله في الصواعق طاغوت المجاز وطاغوت التأويل، فالشيء الذي يتجاوز به الحد ويستخدمه الناس في غير طاعة الله سبحانه وتعالى يسمى طاغوت. نعم. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض الآية. نعم، بمعنى أنهم يناصحون بأنهم لا يفسدون في الأرض وهم يزعمون ماذا؟ يزعمون الإصلاح. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا فيه الإشارة إلى أن الحكم غير ما أنزل الله فيه فساد للأرض وخطر على العباد والبلاد. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في قوله عز وجل أيضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، استنبط منها العلماء قالوا في الآية عدم الاغترار بأهل الأهواء وإن زخرفوا القول، لأنهم يزخرفون أقوالهم وأفعالهم بماذا؟ بالصلاح، نريد الصلاح. فلا يغتر، هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أنه لا يغتر بمن زعم أنه مصلح وأنه يريد الخير، وأن العبرة ليس بزعمه، العبرة بأن فعله موافق للشريعة والسنة أو أنه مخالف لهما. طيب، نترك باب الأسماء والصفات وكفر النعمة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، السبت الجاي والسبت اللي وراه والجمعة ما في خطبة لمدة أسبوعين. هل يبيني أخطب عبر الهاتف؟ ما في مشكلة، يدفع فلوس. لكن الثلاثاء مستمرين في الأسبوعين، الثلاثاء موجود إن شاء الله. نعم. ضعفه الألباني وغيره من العلماء، حديث مشهور ضعف الشيخ الألباني ضعفه. ما ضعيفه، لا تصح. ذكرت أن الحاكم إذا حكم بقوانين شيء أنه يكفر بضوابط، ذكرت بس ضابط واحد الاستحلال. لا، ذكرت الاستحلال والتقديم والمساواة. نعم، نحن لا نحصر الكفر في الاستحلال فقط، الكفر أنواع كثيرة، منها الاستحلال، وذكرت التسوية. ما ذكرت؟ ذكرت التسوية والتفضيل، هذه كلها يعني في الأول ممكن فاتني لكن استدركتها. فالحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل وإذا ساوى وإذا فضل، فهذا كفر ولو حكم بالشريعة. يبقى ما عداه على الكفر الأصغر. في قضية الاستحلال انتبه إلى مسألة، وهي أهل العلم يقولون ما كان معلوم من الدين بالضرورة، بحيث أنه أقيمت عليه ووضح له أنه ماذا؟ أنه حرام، ولا يدخل فيه مثل المسائل الفقهية المختلف فيها والمتنازع التي تتنازع فيها الأدلة التي تسمى مسائل اجتهادية. وهنا فرق بين مسائل اجتهادية ومسائل خلافية. يقول لا إنكار في مسائل ماذا؟ الخلاف خطأ، وإنما الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد. الخلاف بابه واسع، قد يأتي إنسان ما عنده دليل يخالفك، نقول لا ننكر لا، لكن لا يبقى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والمقصود من مسائل الاجتهاد المسائل التي تتنازعها الأدلة، كل له دليل قوي. هذا يبقى باب المباحثة وباب المدارسة، مثل قضية هل بعد الركوع تضع يديك على الصدر أو تضع أو تسبل يديك، هذا مبحث ماذا؟ مبحث مدارسة ومناصحة. أما إيش كنا نقول؟ نسينا. طيب، إيش سؤالك؟ نعم، فيبقى قضية الذي يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. يعني إنسان يأتي يقول لك مثلا مسألة خلافية، يقول لك يجوز وأرى جوازها، فهنا لا يدخل في هذا الباب الاستحلال. استحلال معلوم من الدين بالضرورة، مثل كل الناس يعرفون أن الخمر ماذا؟ حرام، عامي وغير عامي، حتى الأطفال يعرفون. فمثل هذا لا، هذا استحلال. الربا، لكن يأتي إلى مسألة خاصة من مسائل الربا مثل التورق، في خلاف بين أهل العلم. فالذي يستحلنا لا قوة، أنت ترى الحرمة لا تقول ماذا؟ أنه استحلال. لكن لو يأتي إلى الربا الصريح ويقول لك حلال، لا، هذا استحلال. نعم. الأشياء المعلومة يعني ما أعرف حصر لها ما أذكر، لكن هذه تختلف من عصر إلى عصر، ومن قد ينتشر الجهل وقد يزداد العلم هكذا. نعم. شن هو؟ تقول له ربا حرام فيقول نعم أعلم أنه حرام. أعلم أنه حرام خرج من الكفر. لما قال لك أعلم أنه حرام خرج من الكفر، يبقى معصية. يقول لك أنا أعلم أن الزنا حرام لكن أريد أفعل فاحشة، يبقى على الكفر. لا يكون مستحيل. لا يكون مستحيل. المستحيل الذي يقول لك الزنا حرام حلال وأنا سأفعله، أو قال لك الزنا حلال وأنا لا أريده، كفر. نفس الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.